10 دراهم في 20 يأتي درهم. الثانية إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل 40 شاة أو 30 بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال، لأن هذا يتعلق بها ماذا؟ الزكاة للأخ يتعلق بالعين، لأن مال التجارة يتعلق بالقيمة. إحنا ما نجي نخرج على القيمة إذا كانت العين عين زكاتية، فالإبل وأشياء نعم الأبقار هذه تجب في عينه ولا تجتمع الزكاتان. يجب أن تطلع أعمال تجارة وما لا، لا. ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة، لكن على القول بوجوب زكاة التجارة يشكل باعتبار هو أخذها من أجل تجارة فيشكل. وقيل تجتمع الزكاتان، هذه وجوبا وهذه استحبابا، يطلع من القيمة ويطلع من العين على أنها زكاة شنو تعلقت بنفس العين، والتجارة زكاة تعلقت بقيمة قيمة العين. الثالثة لو عاوض 40 سائمة 40 سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة. ليش؟ من خرام الشرط، من خرام الشرط. واستأنف الحول فيهما، وقيل بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك، والأول أشبه أنه ماذا سقط وجوب المالية والتجارة للخرام الشرط لأنه صار في الداخل. الرابعة إذا ظهر في مال المضاربة الرخص. مال المضاربة شو يعني مال المضاربة؟ شو معنى المضاربة؟ لا عيب المضاربة مثلا أنا أعطيك 1000 دينار أقول لك اعمل في 1000 دينار حرك 1000 دينار اشتغل في 1000 دينار ما تربحه أنا لي 50% وأنت لك 50% من الرزق، لكن بعد سنة ارجع علي رأس المال. فالرابع مثلا بعد سنة أو حسب بدأت تقيق عليه، فهاي يسمونها مضاربة، يعني كأنما أنا أقرضت هذا المال كأنه أقرضت 1000 دينار زين، وأنت اشتغلت 1000 دينار وأعطيتني ربح. الربح هذا ليس محرم، هذا الربح لا يسمى ربا. لماذا؟ لأن المعاملة معاملة شنو مرابحة يسمونها أو مضاربة يسموها، رايح تمر عليكم إن شاء الله في كتاب التجارة أنه المضاربة معاملة تجارية لا إشكال فيها. أنت تبغى 1000 دينار أنا ما أعطيك، ما أخرج 1000 دينار ما أخرج 1000 دينار تقول بعطيك زيادة، أقول لك لا تفضل هذه 1000 دينار اشتغل فيها، اشتغل فيها. أنت مثلا جاءت تدفعها 1000 دينار ترجعها تقول بعد سنة خلاص، أقول لك اشتغل فيها، اشتغل فيها الجاية هالوقت كم ربحت فيها 1000 دينار هذه من ربح؟ أنا لي نصف الربح وأنت لك نصف الربح وترد لي بعد 1000 دينار. فإذا أنت مثلا ربحت مثلا بعد 1000 دينار فترجع لي 1000 دينار وترجع عليها زيادة 500 دينار هذه حلال وليس فيها شيء، يسمونها مضاربة. البنوك الإسلامية الآن معاملتهم هالكيفية مضاربة، لما تخلي عندك مثلا وديعة في البنك يقول لك وديعة عندنا